بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا فضيل بن عياط عن منصور بهذا الإسناد، وقال من طعام زوجها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا. قال وحدثناه ابن النمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد. هذه الأحاديث ساق الإمام مسلم رحمه الله على سبيل المتابعة للحديث الذي صدر به الباب، ذلك هو حديث يحيى ابن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم جميعا عن جرير. قال يحيى: أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة له غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. هذا هو الحديث الذي كنا وقفنا عنده. وهذا الحديث رواه يحيى بن يحيى شيخ الإمام مسلم، وقد مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو يحيى ابن يحيى ابن بكي ابن بكر ابن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري. قال عنه: إنه ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وأما قرينه في هذه الرواية وهو زهير بن حرب، وقد مرت بنا ترجمته كثيرا أيضا، وهو زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد. قال الحافظ: أخرج له البخاري أو روى له مسلم أكثر من 1000 حديث، من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وأخرج له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. وأما قرينهم الآخر فهو إسحاق ابن إبراهيم، وأريد به إسحاق ابن إبراهيم أبو محمد المشهور بابن راهوية، قرين الإمام أحمد، إمام ثقة، إمام حجة، فاضل، مجتهد. ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، ومات سنة 38 و200، وأخرج له مسلم وأبو أخرج له البخاري ومسلم وأخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود. يعني إن ابن ماجة هو الذي لم يخرج له. هذا هو زهير بن حرب، هذا هو إسحاق بن راهوية. جميعهم يروون عن جرير، وجرير هو جرير بن عبد الحميد بن قرط، جرير ابن عبد الحميد ابن قرط. ترجم له قريبا وهو جرير ابن عبد الحميد ابن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها، قال ثقة صحيح الكتاب، قيل كان يهم من حفظه، يعني إذا حدث. مات عام 88 و100 من الطبقة الثامنة، وروى له الجميع. هذا هو جرير ابن عبد الحميد، شيخ هؤلاء الثلاثة، يروي حديثا عن منصور، ومنصور هو ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي أبو عتاب، قال كوفي ثقة ثبت، وكان لا يدلس، هو من طبقة الإمام العشاء الطبقة الإمام الأعمش، مات سنة 32 و100، وروى له الجميع. يروي عن شقيق، والمراد به شقيق ابن سلمة، وشقيق ابن سلمة أيضا مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو شقيق ابن سلمة أبو وائل، هذه كنيته، قال ثقة مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، يعني سنة 100، وله 100 سنة، وقيل مخضرم لأنه عاش زمن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث ولد في أول سنة من الهجرة. هذا هو شقيق بن سلمة رضي الله عنه ورحمه الله. يروي عن مسروق، ومسروق هو ابن الأجدع ابن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي، قال ثقة فقيه عابد مخضرم من الطبقة الثانية، مات سنة 62. ولو لاحظنا لرأينا أن هذا الحديث اجتمع فيه 3 من التابعين، منصور وشقيق ومسروق. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، يعني لا ليست بمسرفة في الإنفاق، لأن الرجل إذا وفر الطعام الطعام والغذاء إلى البيت، كانت المرأة هي الراعية في البيت، فلها أن تتصرف بالمعروف كما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة زوجة أبي سفيان، لما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: إن أبا سفيان رجل شحيح لا ينفق على أهله، وإني آخذ من ماله بغير إذني. فقال لها عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولما كانت المرأة هي الراعية في بيتها فلها أن تتصرف، ومن ذلك أن تعطي المسكين وأن تتصدق على الفقير، ولا يتطلب ذلك إذنا من الرجل، لأن هذا من التصرفات بالمعروف. بل إن الله سبحانه وتعالى يشركها في الأجر مع زوجها، لأن الزوج هو المنفق، وهي تنفق مما جاء به الزوج فتشركه في النفقة وتشركه في الأجر. وكذلك الخازن الأمين إذا أعطى ما أمره به سيده دون تردد ودون أن تتعلق نفسه بالعطاء، وأعطى ما أمر به كاملا من غير نقص، فإنه يثاب على ذلك العطاء لأمانته ولطاعته، فالله سبحانه وتعالى يجزيه كما يجزي سيده. وهذا الحديث مناسبته للترجمة واضحة، حيث ترجم الإمام النووي له بقوله: أجر الخازن والمرأة إذا تصدقت، يعني من مال زوجها من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو بإذنه العرفي. هذا الحديث ساق له الإمام مسلم رحمه الله متابعات، فالمتابعة الأولى هي رواية محمد بن يحيى بن أبي عمر قال: حدثنا فضيل بن عياض عن منصور، وساق الحديث بالإسناد الماضي. ونلاحظ إن كل من جرير بن عبد الحميد وفضيل بن عياض يتابع بعضهم بعضا في روايته عن منصور، وإن مدار الحديث على منصور. أما محمد بن يحيى بن أبي عمر فهو العدني صاحب المسند مزيل مكة، ويقال إن ابن عمر كنيته يحيى، هو صدوق قال صنف المسند، وكان لازم ابن عيينة، يعني لازم سفيان ابن عيينة في مكة، لكن قال أبو حاتم كانت فيه غفلة من الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200. وروى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأما شيخه فضيل بن عياض فقال هو الفضيل بن عياض ابن مسعود التميمي أبو علي الزاهد المشهور، أصله من خراسان وسكن مكة، هو ثقة عابد إمام من الطبقة الثامنة، أو من الطبقة التاسعة، مات سنة 87. وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. يروي عن منصور بالإسناد الماضي، يعني منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها، وقال من طعام زوجها، يعني إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها، يعني من الطعام الذي يوفره الزوج في البيت. ثم ساق الحديث من طريق أخرى، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق. فهذا الحديث مسند، هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف، وأبو بكر بن أبي شيبة أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وقد عرفنا أنه عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل صاحب المصنف، بل له تصانيف، ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة. وأنه توفي عام 34، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. يروي عن شيخه أبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، عمي وهو صغير وحفظ، وكان من أوثق الناس في روايته عن الأعمش من الطبقة التاسعة، مات سنة 95. وروى له الجميع. يروي عن شيخ الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي، قال إنه ثقة ثبت حافظ له اختيار في القراءات، يعني إنه من القراء وله قراءات تفرد بها واختارها من الطبقة الخامسة، لكنه كان يدلس ويرسل. روى له الجميع. وأما مسروق فقد مرت بنا ترجمته قريبا، والحديث مداره هنا على شقيق، لأن كل من جرير ومنصور والأعمش يروونه عن شقيق أبو سلمة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب، لأنه هو الذي اكتسب الطعام، وكونها رعية في البيت أعطيت حق التصرف لكن بغير إسراف، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك. وقد مر بنا فيما مضى أن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد 3 رجال للجنة، صانعه ومناوله والرامي به، ومثل هذا يتحقق في هذا الحديث حيث يثاب 3: صاحب المال مكتسبه إذا كان من حلال، والزوجة المنفقة له إذا كان إنفاقها من غير إسراف، والخازن لطاعته وامتثاله أوامر سيده فيثاب أيضا. قال: كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله المتابعة الأخيرة لهذه الرواية، قال: وحدثناه ابن نمير، وهو محمد بن عبد الله بن نمير، وقد مرت بنا ترجمته كثيرا أيضا، وهو ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه وعن أبيه، فهو محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني، محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن، قال: ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات 34 و200، وروى له الجميع. وأما أبوه فهو عبد الله ابن نمير الهمداني، فهو أيضا قال: ثقة حافظ صاحب حديث من الطبقة 9، روى له الجميع. وعطف هنا الرواية على أبي معاوية، لأن الحديث قرن فيه محمد بن عبد الله بن نمير بين أبيه وأبي معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد، فصار الحديث مداره على الأعمش، لكن مر بنا أن الأعمش وجرير ومنصور يتابع بعضهم بعضا، وأن المدار على شقيق بن سلمة. ثم قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن حفص بن غياث. قال ابن نمير: حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم، قال: كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: نعم، والأجر بينكما نصفان. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد يعني ابن أبي عبيد، قال: سمعت عميرا مولى أبي اللحم، قال: أمرني مولاي أن أقدد لحما، فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: لما ضربته؟ قال: يعطي طعامي بغير أن آمره. فقال: الأجر بينكما. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره لها، فإن نصف أجره له. هذان أو هذا الحديث حديث عمير مولى أبي اللحم يعد شاهدا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا يشهد لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن كل يشهد في جزء، يشهد في جزء من الحديث فيما يتعلق بمشاركة الثواب والأجر للمرأة وللخازن إذا أنفق من مال سيده بغير إذنه ما لم يسرف وما لم يتعدى. والأمر يتعلق بالعرف، ومعنى بالعرف يعني بالمعروف، بما جرى عليه الناس. لذلك أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا هذين الحديثين وضمنهما الإمام النووي رحمه الله ترجمته التي سبق أن ذكرت. أما الرواية الأولى فهي رواية أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب، وقد مرت بنا ترجمتهم قريبا، والإمام مالك والإمام مسلم قرن بين هؤلاء الثلاثة، وقصده من القرن إنما هو الاختصار لكون كل واحد من هؤلاء الثلاثة من الثقات يروون عن حفص بن غياث، هكذا جاءت الرواية بالعنعنة. لكن الإمام مسلم كما هي حاله يبين اختلاف التحمل، فقال: إن ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال: أخبرنا حفص بن غياث، أو قال: حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم. هذا هو مسند الحديث، وهو من الصحابة رضوان الله عليهم. قال: كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصدق من مالي نوالي بشيء؟ قال: نعم، والأجر بينكما نصفان. هكذا جاءت الرواية. والحديث كما جاء في الروايات الأخرى له سبب، له سبب ورود. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.